واللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين آمين. قال الله عز وجل: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يقول تعالى مخبرا عن المشركين أنهم كانوا يقولون لولا نزل عليه آية من ربه، أي خارق على مقتضى ما كانوا يريدون ومما يتعنتون كما قالوا، كقولهم أو كما قالوا نعم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. نعم. قال تعالى: قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي هو تعالى قادر على ذلك ولكن حكمته تعالى تقتضي تأخير ذلك، لأنه لو أنزلها وفق ما طلبوا ثم لم يؤمنوا لعاجلهم بالعقوبة كما فعل بالأمم السالفة. ثم أيضا يعني إذا لم يكتفوا بالقرآن وهو يعني الآية العظيمة لن يؤمنوا بشيء خارق للعادة لو تناطحت الجبال أمامهم، لأنه ليس بهم خفاء الحجة يريدون بيانها، إنما بهم العناد. فإذا كانت علتهم العناد لن يسلموا لشيء، حتى لو يعني عرجوا في السماء لقالوا سكرت أبصارنا. أي نعم، فليس هناك حاجة أو يعني فائدة من إنزال الآيات، ولو أنزل سبحانه وتعالى خوارق العادة كناقة صالح ويعني الآيات التي أنزلها خارقة للعادة ثم لم يؤمنوا بها لعذبهم كما عذب الأوائل. نعم. كما قال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال تعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء. ذكر العلماء في وجه الإعجاز في ناقة صالح، في ناقة ثمود، يعني أن الله أخرجها من صخرة، قال لا أكوني فخرجت من صخرة في بطنها ولدها، ومع هذا الخارق العادة لم يؤمنوا. نعم. قال تعالى إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وقوله: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، قال مجاهد: أي أصناف مصنفة تعرف بأسمائها. وقال قتادة: الطير أمة والإنس أمة والجن أمة. وقال السدي في قوله: إلا أمم أمثالكم، أي خلق أمثالكم. وقوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي الجميع علمهم عند الله ولا ينسى واحدا من جميعها من رزقه وتدبيره، سواء كان بريا أو بحريا، كما قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، أي مفصح بأسمائها وأعدادها ومضانها وحاصر لحركاتها وسكناتها. وقال الله تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وقد قال الحافظ أبو يعلى قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبيد بن واقد القيسي أبو عباد قال: حدثنا محمد بن عيسى بن كيسان قال: حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قل الجراد في سنة من سني عمر رضي الله عنه التي ولي فيها، فسأل عنه فلم يخبر بشيء فاغتم لذلك، فأرسل راكبا إلى كذا وآخر إلى الشام وآخر إلى العراق يسأل هل رؤي من الجراد شيء أم لا. فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة جراد فألقاها بين يديه، فلما رآها كبر ثلاثا ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خلق الله عز وجل 1000 أمة، منها 600 في البحر و400 في البر، وأول شيء يهلك من هذه الأمم الجراد، فإذا هلكت تتابعت مثل النظام إذا انقطع سلكه. مثل النظام إذا قطع سلكه، نعم. نظام السبحة مثلا فيها سلك، إذا قطع السلك يعني تتابع خرزها، مثل النظام يعني يتتابع إذا قطع سلكه. وهذا وصف الآيات، إذا خرج يعني كما في الحديث إذا هلك الجراد تتابعت الآيات. وفي بعض نعم الروايات يعني إذا ظهرت الآيات الكبرى مثل يعني خروج الشمس من مغربها وطلوع الدجال والدابة تتتابع الآيات، أو النار التي يعني تسوق الناس من عدن، نعم. وقوله: ثم إلى ربهم يحشرون، قال ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ثم إلى ربهم يحشرون، قال: حشرها الموت. وكذا رواه ابن جرير من طريق إسرائيل عن سعيد عن مسروق عن عكرمة عن ابن عباس قال: موت البهائم حشرها. وكذا رواه العوفي عنه. قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد والضحاك مثله. والقول الثاني إن حشرها هو بعثها يوم القيامة، كما قال تعالى: وإذا الوحوش حشرت. وقال الإمام أحمد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سليمان عن منذر الثوري عن أشياخ لهم عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنتطحان فقال: يا أبا ذر، هل تدري فيما تنتطحان؟ قال: لا. قال: لكن الله يدري وسيقضي بينهما. رواه عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عمن ذكره عن أبي ذر رضي الله عنه قال: بينما أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انتطحت عنزان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون فيما انتطحتا؟ قالوا: لا ندري. قال: لكن الله يدري وسيقضي بينهما. رواه ابن جرير ثم رواه من طريق منذر الثوري عن أبي ذر فذكره. وزاد قال أبو ذر رضي الله عنه: ولقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقلب طائر بجناحيه في السماء إلا ذكر لنا إلا ذكرنا منه علما. تركنا رسول إلا ذكر لنا إلا منه ذكر علم. لنا منه علما. نعم. وقال عبد الله بن الإمام أحمد في مسنده في مسند أبي قال حدثني عباس بن محمد وأبو يحيى البزار قال حدثنا حجاج بن نصير حدثنا شعبة عن العوام ابن مزاحم من بني قيس بن ثعلبة عن أبي عثمان النهدي عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة. نعم، الجماء التي لا قرون لها لتقتص من القرناء يوم القيامة، لأنها نطحتها بقرونها. نعم. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، قال يحشر الخلق كلهم يوم القيامة، البهائم والدواب والطير وكل شيء، فيبلغ من عدل الله يومئذ أن يأخذ للجماء من القرناء. قال ثم يقول كوني ترابا، قال فلذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وقد روي هذا مرفوعا في حديث الصور. وقوله والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، أي مثلهم في جهلهم وقلة علمهم وعدم فهمهم، كمثل أصم وهو الذي لا يسمع، أبكم وهو الذي لا يتكلم، وهو مع هذا في ظلام لا يبصر. نعم، في ظلمات، عندي في ظلمات وعندك في ظلام، ما يخالف. نعم. نعم. فكيف يهتدي مثل هذا إلى الطريق أو يخرج مما هو فيه؟ كما قال تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وكما قال تعالى أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولهذا قال تعالى من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، أي هو المتصرف في خلقه بما يشاء سبحانه وتعالى. قال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يخبر تعالى أنه الفعال لما يريد المتصرف في خلقه بما يشاء، وأنه لا معقب لحكمه ولا يقدر أحد على صرف حكمه عن خلقه، بل هو وحده لا شريك له الذي إذا سئل يجيب لمن يشاء. ولهذا قال: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، أي أتاكم هذا أو هذا، أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. أعد قراءة الآية. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، أي أتاكم هذا أو هذا، أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، أي لا تدعون غيره لعلمكم أنه لا يقدر أحد على دفع ذلك سواه. ولهذا قال: إن كنتم صادقين، أي في اتخاذكم آلهة معه، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. إن كنتم صادقين في زعمكم أن ما اتخذتموهم من الأصنام آلهة وليسوا آلهة، بل أنتم كاذبين، ليسوا آلهة. نعم. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، أي في وقت الضرورة لا تدعون أحدا سواه وتذهب عنكم أصنامكم وأندادكم، كما قال: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وقوله: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء، يعني الفقر والضيق في العيش والضراء، وهي الأمراض والأسقام والآلام، لعلهم يتضرعون، أي يدعون الله ويتضرعون إليه ويخشعون. قال الله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي فهلا إذا ابتليناهم بذلك تضرعوا إلينا وتمسكنوا إلينا، ولكن قست قلوبهم، أي ما رقت ولا خشعت، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، أي من الشرك والمعاصي. عندي زيادة: والمعاندة والمعاصي. نعم. هو عندي تحت في الهامش قال في نون: من الشرك والمعاندة والمعاصي. نعم. قوله: فلما نسوا ما ذكروا به، أي أعرضوا عنه وتناسوه وجعلوه وراء ظهورهم. فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أي فتحنا عليهم أبواب الرزق من كل ما يختارون، وهذا استدراج منه تعالى وإملاء لهم عياذا بالله من مكره. ولهذا قال: حتى إذا فرحوا بما أوتوا، أي من الأموال والأولاد والأرزاق، أخذناهم بغتة، أي على غفلة، فإذا هم مبلسون، أي آيسون من كل خير. قال الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما: المبلس الآيس. وقال الحسن البصري: من وسع الله عليه فلم ير أنه يمكر به فلا راي له، ومن قتر عليه فلم ير أنه ينظر له فلا راي له ينظر أو نعم نعم. ثم قرأ: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ومن قتر عليه فلم ير أنه ينظر له، يعني يؤخر له، فلا رأي له. قال الحسن: مكر بالقوم ورب الكعبة، أعطوا حاجتهم ثم أخذوا. رواه ابن أبي حاتم. وقال قتادة: بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعيمهم، فلا تغتروا بالله إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. رواه ابن أبي حاتم أيضا. وقال مالك عن الزهري في قوله فتحنا عليهم أبواب كل شيء قال إرخاء الدنيا. نعم إرخاء الدنيا. أنا عندي وسترها. وسترها. الله ويسر. اللهم صل وسلم على رسول الله. وقد قال الإمام أحمد قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين يعني بن سعد أبا الحجاج المهري عن حرملة بن عمران التجيبي عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث حرملة وابن لهيعة عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه به. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عراك بن خالد بن يزيد قال حدثني أبي عن إبراهيم عن أبي عبلة عن إبراهيم ابن أبي عبلة عن إبراهيم ابن أبي عبلة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الله تبارك وتعالى إذا أراد بقوم بقاء أو نماء رزقهم القصد والعفاف وإذا أراد الله بقوم اقتطاعا فتح لهم أو فتح عليهم أو فتح عليهم باب خيانة باب خيانة حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. كما قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قال تعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المكذبين المعاندين أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم أي سلبكم إياها كما أعطاكموها فإنه هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ويحتمل أن يكون هذا عبارة عن منع الانتفاع بهما النفع الشرعي الانتفاع الشرعي. نعم. ولهذا قال وختم على قلوبكم كما قال أمن يملك السمع والأبصار وقال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وقوله من إله غير الله يأتيكم به أي هل أحد غير الله يقدر على رد ذلك إليكم إذا سلبه الله منكم لا يقدر على ذلك أحد سواه سبحانه. ولهذا قال عز شأنه انظر كيف نصرف الآيات، أي نبينها ونوضحها ونفسرها دلالة على أنه لا إله إلا الله، وأن ما يعبدون من دونه باطل وضلال. ثم هم يصدفون، أي ثم هم مع هذا البيان يعرضون عن الحق ويصدون الناس عن اتباعه. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يصدفون يعدلون، وقال مجاهد وقتادة يعرضون، وقال السدي يصدون. وقوله قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة، أي وأنتم لا تشعرون به حتى بغتكم وفاجأكم، أو جهرا أي ظاهرا عيانا، هل يهلك إلا القوم الظالمون، أي إنما كان يحيط بالظالمين أنفسهم بالشرك بالله عز وجل، وينجو الذين كانوا يعبدون الله وحده لا شريك له، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقوله وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، أي مبشرين عباد الله المؤمنين بالخيرات، ومنذرين من كفر بالله النقمات والعقوبات. ولهذا قال سبحانه وتعالى فمن آمن وأصلح، أي فمن آمن قلبه بما جاءوا به وأصلح عمله باتباعهم إياه فلا خوف عليهم، أي بالنسبة إلى ما يستقبلونه، ولا هم يحزنون بالنسبة إلى ما فاتهم وتركوه وراء ظهورهم من أمر الدنيا وصنيعتها. وصنيعها الله وليهم فيما خلفوه وحافظهم فيما تركوه. ثم قال والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، أن ينالهم العذاب بما كفروا بما جاءت به الرسل وخرجوا عن أمر الله وطاعته وارتكبوا محارمه ومناهيه وانتهاك حرماته. نعم، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.